بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس قلنا بأن صاحب الكفاية، هذا مطلب مع الأمس شوي أخيرة أريد أكرره، مع أنه لا يرتبط بدرسه اليوم ارتباط ماكو، لكن خاف أمس ما اتضح استعجلت بي فأكرر، وإلا ماكو ارتباط أبدا. قلنا أن صاحب الكفاية نقض على صاحب الفصول، إيش قال لي؟ قال لي إذا كانت المقدمة الواجبة هي الموصلة يلزم كل واجب نفس الشيء يصير غيري. ليش؟ لأنه هذه المقدمة مثل السفر، شو وقت ينفض عليها الوجوب؟ إذا هذا السفر حصل وراء الحج بالمقدمة. عليكم السلام ورحمة الله. يعني السفر الذي مقيد بمن؟ بالحج، بعضون الحج، هو الذي ينصب عليه الوجوب. يا وجوب يا وجوب يا وجوب ينصب عليه غيري، وغيري قاعد يحكي ولا الوجوب الغيري. فإذا المقدمة بمن تحصل؟ شو وقت تحصل؟ إذا حصل سفر وحصل شنو؟ حصل حج، فحصول الحج راح يصير مقدمة أيمن، مو لحصول السفر، لحصول المقدمة. يعني المقدمة الواجبة قلنا ياهي هي السفر، لكن المقيد بقيد شنو هو؟ أن يحصل حج، فحصول الحج مقدمة أيمن راح يصير لحصول المقدمة الواجبة. يعني بعبارة أخرى راح يصير حصول الحج مقدمة لحصول بعد التالي مو هكشي ولا مقدمة لحصول مقدمة. المقدمة هي واجبة فيما قلنا بالوجوب الغيري. فإذا الحج مقدمة للمقدمة يلزم أن يكون ماذا؟ هم واجب بالوجوب غير، هي المقدمة واجبة بالوجوب الغيري، مقدمتها وهو الحج بالأولى يصير واجب بالوجوب الغيري. وراح يصير المناسبة دائما وبين من بعد، والمناسبة راح يصير دائما وبين من بعد، مو بين لا لا بين كلمة لا جبت، لا بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، لا بالعكس راح يصير ملازمة، راح يصير بين وبين من؟ بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، لأن الحج وجوبا من قاعد يجي؟ من وجوب المقدمة. ايش وقت ما حصل وجوب للمقدمة راح يجي وجوب للحاج، ايش راح يصير؟ وهذا باطل بلا اشكال. على اي حال هذا امس بيناه، بس خفت على انه صار بي كذا استعجال فالان كررت. على اي حال نرجع على موضوعنا اليوم، موضوعنا قلت ما مرتبط بدرس امس. يقولون سيد كاظم اليزدي رحمة الله عليه صاحب العروة الوسطى الذي معاصر المن كان سيد كاظم اليزدي المن معاصر هو للآخر بالخراساني بعد شنو الكاظمان الشيخ كاظم والسيد كاظم لكن بني المقصود انه سيد كاظم اليزدي رحمة الله عليه ذكر رد اوفر الدليل العفو على ان الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة يعني ضد صاحب الكفاية ضد صاحب الكفاية نجي صاحب الكفاية شي يقول مقدمة الواجبة مطلق المقدمة اليزدي رحمة الله عليه صاحب العروة ذكر دليل على ان الواجب خصوص الموصلة احسن شو شنو دليله هذا دليله شوف الله بسيط ايش بادي كلش بسيط قال المولى بلا اشكال يقدر ينهي عليكم السلام عن المقدمة بجميع أفرادها إلا الموصلة ما يقدر ينهى عنها ما ينهى عنها فالمولى يقدر ينهى عن جميع المقدمات لابد شو يقول له يقول له هاتشي لا تجيب السفر الذي ماذا ذاك السفر الذي لا يترتب عليه الحج السفر هو الى اشكال سفر بالطيارة سفر بالسيارة سفر بعد شنو على الدابة سفر شنو على الاقدام كل ما اريده ما اريده تشتري شنو الا ذاك السفر الذي وصلك الى مكة المكرمة هو ذاك ماذا اريده فصحة المنع جميع المقدمات يصح المنع ما عدا الموصلة دليل عليها على ان الواجب ياهو خصوص الموصلة إذ لو كان الواجب هو الجميع فشلون حينئذ يمكن أن تتصف غير الموصلة يمكن أن تتصف بمن قلنا بالحرمة بالمنع أقول ما حرام لا تجيب حرام حرام يمنع منه حرام أحرم عليك جميع تلك المقدمة ما عدا الموصلة أقول شنو الفرق بين هذا الدليل مال صاحب العروة والدليل الذي ذكره إذا تذكره صاحب الفصول واحد من ذلك ماذا ذكر هذا الفرق هذا أن صاحب الفصول قال يمكن للمولى أن يقول أريد الحج ويا سفر أريد الموصل غير الموصل إرادة لكن مو حرام ما قال حرام ما أريده أنا ما أريده أنا ما أريده ما قال حرام أما سيد كاظم اليزدي رحمة الله عليه لا يتمسك بحيثية الحرمة يقول يقدر المولى يقول حرام كل سفر عليه إلا الموقف فإذا يقول حرام كل سفر عليك إلا الموصل فهذا معناه على أنه ماذا غير الموصل إيش راح يصير غير الموصل حرام مو واجب تقدر يقول واجب تقدر يقول واجب بعد حرام بعد يقول إذا حرام شلون يصير واجب هذا ما ذكره السيد اليزدي الشيخ الآخر يجاوب بجوابه الجواب الأول أو الثاني لا شوف الأول، الأول نقول له صحيح إذا قال حرام بعد ما راح يصير شنو؟ إذا قال كل سفر حرام إلا الموصل، السفر غير الموصل راح يصير حرام، ما راح يصير واجب، لكن ما يصير واجب من يابا وجود المال. وإحنا قلنا كل مقدم تتصف بالوجوب شوكت، إذا ماكو مانع يمنع من اتصافها بالوجوب، وهنا المانع موجود وهو ماذا؟ حرمة. فعدم اتصافها بالوجوب ما يكون دليل، ما يكون دليل على أنها ليست واجبة غير الموصلة يعني. ليش ما يكون دليل؟ لأن هنا حرمة أكو، فما تتصف بالوجوب، والحرمة مانع من الاتصاف بالوجوب. احنا كلامنا اذا حرمة ما اكو فنقول تتصف بالوجوب، هاي اولا. وثانيا من قال بان المولى يقدر هيك يقول؟ اصلا منو قال المولى يقدر يقول هيك؟ يقدر يقول يا عبدي جيب السفر الموصل والسفر غير الموصل حرام. منو قال يقدر المولى يقدر يقول حرام؟ لا احنا نقول ما يقدر المولى يقول حرام. ليش؟ لان على رأينا شنو الغرض من المقدمة؟ شنو هو؟ تمكن، والتمكن موجود فينا الموصل وغير الموصل، فما الى معنى تقول حرام. خلاص خلاص خلاص افهرس لك البحث دوره له. فالخلاصة السيد اليزدي استدل على أنه الواجب خصوص الموصلة، استدل بأن المولى يمكن أن يحرم غير الموصلة، يقول حتجيبه وحرام عليك تجيب غير الموصلة، فما راح تتصف بالوجود هاي غير الموصلة. فلو كانت واجبة كيف المولى يحرمه ويصير حرام؟ فاحنا ايش اجبنا؟ اجبنا بجوابه. جواب الاول على انه صحيح ما راح تتصف بالوجود، لكن وجود المانع هو الحرمه. احنا كلامنا مع عدم وجود المانع. كلامنا الثاني انه اصلا المولى ما يقدر يحرم لاجل على انه شنو؟ الغرض هو التوكل موجود بالثاني. يطبق العبارة وش ده؟ هي لأن أنا غرف هو التمت ايه هو هيك بعد ايه بلي بلي ثم ايه بلي كلهم على مبناه ثم انه بلي مو فرد ايه مو فرد دليل قطع ايه صحيح. ثم انه لا شهادته هاي منا شروع في رد دليل عنوانه هجي إذا في تكتفل العنوان دليل جديد على وجوب المقدمة الموصلة خصوص الموصلة غير الأدلة الأربعة للصعب الفصول دليل جديد على وجوب خصوص الموصلة للسيد كاظم اليزدي صاحب العروة على ما قيل. يقول ثم انه لا شهادة على الاعتبار يعني على اعتبار الايصال خصوص الموصلة لا شهادة فينا على اعتبار خصوص الموصلة وجوب خصوص الموصلة لا شهادة فينا في صحتي هذا دليل السيد اليزدي صحة ان يمنع المولى من مقدماته من مقدمات الواجب بانحاء من مقدماته ومقدمات الواجب بانحاء يعني كلها الا يرى قدر فيما رتب عليه الواجب. يقول لا شهادة أنا ما يقول هذا مو دليل صحيح. ليش؟ أولا وثانيا لو سلم أصلا يقول إحنا ما نسلم أن المولى يتمكن عليكم السلام ورحمة الله ما نسلم أن المولى يقدر ينهى عن غير الموصلة هذا لكن لو سلم بس الشيخ الآخر ما بين ليش ما نسلم. ها في الجواب الثاني هو هذا في الحقيقة ما هذا الجواب الثاني يجي ذكر بالفراح هاي لا نسلم هو هنا أشار قال لا نسلم يعني لو سلمنا يعني لا نسلم لكن بالفراحة بعدين يجي شيخ يقول له ما نسلم على أنه يقدر المولى شيء يقول لأنه غرض هو التمكن والتمكن حاصل بالثاني لكن لو سلمنا نقدر نقول أنه هاي نتصل بالوجود من باب وجود المانع فلا شهادة لو سلم أن المولى يقدر ينهى لا شهادة لي لو سلم يا لو سلم أنه يقدر المولى يمنع ويحرم ليش لا لو سلم ما بشهاد ضرورة أنه وإن لم يكن الواجب من المقدمة حينئذ غير الموصلة غير الموصلة لم يكن من الواجب إلا أنه هذه ليس إلا أنه لازم شنو ليس لأجل اقتصاد وجوب غيري الوجود يعني غيري بها يعني بالموصلة في باب المقدمة مو باب عند الوجود في باب المقدمة مختصيما بالموصلة لا بل لأجل المنع عن غيرها عن غير الموصلة الذي يمنع هذا المنع من الاتصاف بالوجوب ها هنا يمنع بعض إذا أكو وجوب أم حرمة هذا ما يعصر الاتصاف بالوجوب كما لا يخطر مع أن إحنا قلنا لو سلم وأول قلنا لو سلم أكبر ما نسلم المولى يقدر يحرم غير الموصلة مع أن في صحة المنع منه يعني من المقدمة بعد حائها منه بل التفت للضمائر للكذا صعب ترى مع أن في صحة المنع منه منه يعني شنو من المقدمة بعد حائها كذلك يعني إلا فيما رتب عليه الواجب ترتب عليه الواجب نظر عند نظر وجه النظر شنو هذا أنا نسيت ماذا أذكر به أثناء الشرح دليل جايب الرجاء أنا نسيت ماذا أجيبه يقول أصلا ما يقدر المولى ينهى هذا دليله ما يقدر المولى ينهى عن المقدمة غير الموصلة لأن يلزم محذوران أو أحد محذورين لا يمكن الالتزام بهما ليش لأنه إذا المولى حرم علي كل سفر إلا يا سفر إلا السفر الموت قال حينئذ سفري إيش وقت يصير موصل سفري إيش وقت يصير موصل حتى يصير جائز ها حينما يتحقق الحاج حينئذ سفري صار موصل فالمولى حينئذ شي يقول لي حج فقبل أن يحصل الحاج سفري ماذا شي يصير حرام حرام مو موصل فالترس انا بعدي خليت بجيب السيارة افضى الطيارة سفري موصل يا مو موصل غير موصل بعد حاج ما حصل سيصير هذا السفر حرام يصير حرام يا مو حرام حرام سأنزل يكون من الطيارة يكون انزل بعد من الطيارة كان حرام عليه السفر اذا صار حرام إنه هو المولى شنو قال؟ قال حرام عليك يوم التحريم قال هو حرام على كل سفر إلا الموصل كيف أنت بالطيارة لأنه سفري مو موصل بعد فإذا نزلت من الطيارة حرام علي السفر يعني مو قادر على الحج راح يصير مقدم يعني مقدمة حرام علي سفر حرام علي إذا السفر حرام علي فالحج حينئذ لما أترك أكون عاصي مو عاصي أكون عاصي وما أكون عاصي لا لا مو مفروض أنه سفر ما أقدر أجيبه ليش لأنه هذا حرام عليه الآن مو موصل فإذا حرام علي راح أترك الحج ما أجيب السفر أترك الحج ترك الحج عصيان بعد يصير بيه ولا ما يصير بيه عصيان لأنه مو قادر على المقدمة أنا مو قادر على المقدمة والإنسان يصير عاصي للحج إيش وقت إيش وقت يصير عاصي للحج إذا قادر على المقدمة أنا مو قادر مولانا على المقدمة فإذا مو قادر على المقدمة خطاب حج بعد ما يوجه إلي بس ما يوجه إلي أقول اسكت أنا مو قادر على السفر شو وقت أصيرا مو قادر على المقدمة شو وقت أصير قادر على المقدمة اذا حصل الحج. يعني لما يحصل الحج يقول شيخنا حج فعبر بتحصل حاصل فيلزم انه يأمر بتحصيل خلاص ترى يأمر بتحصيل الحاصل يصير لو انه شنو لا يكون عصيان في ترك الحاج. لماذا قاعد اكرر ادور له يعني احد من المحظورين يلزم لو لما يأمرني بالحاج يلزم امر بتحصيل الحاصل يا يلزم اصلا ما يأمرني بالحاج وترك الحاج ما يصير عصيان واحد من ذني يوم ما يأمر فترك له عصيان يا يأمر لكن على نحو تحصيل الحاصل شلون يلزم لان اذا يريد يأمرني بالحاج ايش وقت يأمرني اذا انا قادر على من على المقدمة ايش وقت اصير قادر على المقدمة على السفر اذا كان موصل فقبل ان اجيب للحاج اذا يركب الطيارة هذا السفر مو موصل فاذا مو موصل كم قادر على المقدمة اذا مو قادر على المقدمة اذا الامر حج ما يجي ايش وقت يجي امر حج اذا المقدمة مو حرام علي ايش وقت مو حرام علي اذا جبت الحج يعني موصل جبت الحج واذا جبت الحج بعد اذا يريد يقول يجيب الحج يصير امر بتحصيل حاصل بس اقول هذا المحذور ما يرد على صاحب الفصول بس على الاخ على سيد كاظم اليزدي للتفتيل ما ادري اقول لهم يولا ليش يعني صاحب الفصول هو الرجال ما كان يقول غير الموصل حرام يقول اقرب هناك مواجبة واركب الطيارة شخص وخلي رجلك بالطيارة شي يصير ومو حرام اما سيد كاظم اليزدي رحمة الله عليه شي يقول يقول على انه اذا المقدمة موصل حرام فلما الان عيد سافر حرام هذا لانه الان مو موصل فاذا حرام المقدمة حرام اذا مو قادر على الحجانة فأمر حج ما يوجه إليه شو وقت يوجه إليه إذا حج سفري موصل سفري موصل يعني شنو يعني إذا الحج حصل وإذا حصل الحج يقال لي حج يصير أمر بتحصيل حاصل فشيء لطيف لا بأس به فلذلك يقول مع أن في صحة المنع منه يعني من المقدمة كذلك عن شنو إلا فيما كان موصلا نظرة بس أنا قلت لك مع أن في عن النظرة هذا بيان علم لو سلم وأول هو بيان لو سلم يا لا يعني معناه لا نسلم لا نسلم ما بين ليش لا نسلم الآن قاعد يبينه وجهه وجه النظر أنه يلزم أن لا يكون ترك الحج حينئذ ترك الحج ترك الواجب ترك الحج يعني ترك الواجب عن ترك الحج حين إذن عشرين يعني حين حور ما في غير الموصلة يلزم أن ما يكون عصيان ترك الحج مخالف عصيان ليش لعدم التوقف شرعا منه يعني من الحج ليش لاختصاصي لأن مقدمت الجائزة في حقنا بصورة الإجابة بالحج أنا بعد ما جاب الحج لما أجي خلي رجل الطيار ما جاب الحج فهذا الجبر يصير حرام فمو قادر على السفر اذا الحج مو قادر عليه. طيب الان الشق الثاني ما جابه. الشق الثاني شنو هو الشق الثاني؟ انه بالغ وامر بالحج شو وقت؟ اذا قدرت على المقدمه، شو وقت اقدر من حرام المقدمه؟ اذا جبت الحج. اذا ذاك الوقت يؤمر بالحج يصير اول تحصيل هذا ما جابه شو؟ انا هسه راح يجيبه يا بالجمله. هسه راح يجيبه. يقول لك ليش التجيبه شاي يسموها بالجمله هذا مو اجمالي ما سبق هذا بيان للشق الثاني مولانا ليس بالجمله التفت شو ايش اقول يا لا سجلوا هالنكات وبالجمله هذا ليس اجمالي ما سبق وانما هو بيان للشق الثاني يلزم ان يكون الايجاب يعني وجوب الحج مختص بما بالذي قادر على الحق. قادر من هو؟ الذي يقدر على المقدمة. وين الذي يقدر على المقدمة؟ الذي مو حرام عليه المقدمة. من الذي مو حرام عليه المقدمة؟ الذي جاب الحاج. فالذي جاب الحاج يتوجه الأمر إليه يعني. أنت علمت. يلزم أن يكون إذا الحاج مختص بصورة الإسيان. صورة الإسيان يا الحاج بالواجب. ليش؟ لأن ذات الوقت المقدمة جائز الاختصاص جواز مقدمته بها يعني بهالصورة صورة الإتيان بالحاج وهو محال أن يكون الأمر الآن مختص بهالصورة بصورة الإتيان بالحاج فإنه يكون من طلبي الحاصل الذي هو محال فتدبر جيدا خاف على أي حال هذا خلصناه النتيجة شنو صار أن الواجب مطلق المقدمة لا خصوص الموصلة لكن أكف بالسؤال أنه ما هي الثمرة في أن نقول المقدمة الواجبة مطلق المقدمة لا خصوص الموصلة الثمرة شنو من ترتيب شنوش أقول يا لا تقدر تصور لي الثمرة هسه يا لا ثمرة صور لي أنا الآن أي دركب بالطيارة أروح للحج إذا سفري هذا موصل يكون واجبا من وجوب الغيري الغيري الغيري إذا مو واجب إذا مو موصل فهو ليس بواجب من وجوب الغيري ثمرت شنو هذا قل لي صار الثمر عكوي ولا يسمو قد واحد هو الثمر شي يقول خوض هي هاي ثمرة بعد شنو هي هاي ثمرة هسه قلت بعد شنو شنو شنو الثمرة هي هاي ثمرة إذا بناء على هذا إذا موصي فنقول الوجوب مختص بالموصي أما على رأي صاحب الكفاية الوجوب يعم الموصي وغير الموصي نقول لك هل مو ثمرة مولانا ليش لأنه سواء كان الوجوب يعم ثناء أو ما يعم ثناء هذا الوجوب كلا وجوب تحكي أنت ليش كلا وجوب ليش كلا وجوب لأنه احنا قلنا الوجوب الغيري لا عقاب أكو على مخالفته لا ثواب لا هو يحرك مستقلة شهدش وجود غير نافع راح يصير مثل بعض الناس شلون أكو وجود غير نافع في حكم العدم إذا فرد واحد قال أنا ماذا جبت لك هذا الإنسان أقول له هاي ثمرة هاي سودة أنا إنسان كلا إنسان ايه نعم ما كتشي ايه انت تقول صاحب الفصول يقول انا جبت وجود ماذا مختص بالموت صاحب الكفاية يقول لا يا عم الموت غير الموت اقول لكم ما سويت فريد شيء هذا الوجوب هو غيري ما دام غيري بالتالي سيدا ردت اخالفه لا عقاب اكو عليه بما وجوب غيري لا ثواب اكو عليه اذا جبتي لا يحركني مستقل له ليش ما يصير سواء قلنا يا عم الثانية موصل غير موصل او يختص بالموصل ما دام هو ما بينبع شنو فتشني مولانا عن ثمره يلا فتش عن ثمره شوف العلماء فكروا فكروا فكروا جابوا الاكبر الثمرة كبيرة شوف الله تفكيرهم انصافان شوف الدقة وين دقة شوف قالوا الثمرة احنا اذا طبيت للمسجد أو شفت البزونة جاية ماذا القطة داخلة في المسجد والنجسة يكون أغسل أغسل النجاسة لكن أنا ما درت بال صلي صلاتي صحيحة أو غير صحيحة قالوا الثمرة إهنا طبعا الثمرة إهنا طبعا إذا قلنا الواجب خصوص الموصلة يعني رأي صاحب الفصول الصلاة تصير صحيحة إذا فرض ماذا على رأي الآخر من الخراساني الصلاة تعزل هاي تمر في صدق إذا هتشي إذا هتشي تريد تحشي هذا حكي كبار أنا لا بأس به بس تعال شلون يا بهتشي نقول لأنه أنا لما أريد أقول الله أكبر أيضا صلي هسه اذا نريد نقول هاي الصلاة فاسدة ليش فاسدة؟ اذا نريد نقول فاسدة ليش فاسدة؟ انت سأل انت تشكل علي تقول هاي صلاتك فاسدة ايش تقول لي؟ ليش تقول فاسدة؟ تقول لي شيخنا لان انت مأمور بالازالة. والازالة شنو؟ واجب اهم. منين اهم؟ نصلي ليش اهم؟ لان فوري صلاة الاربع شوية تصلي ما تدري انا مصلي خارج الوقت تصليها قضاء لها ازالة النجاسة فوري قضاء معنا. اذا مأمور بالازالة كمنه عن ضدها. ضد الازالة شنو هو؟ الامر بالشيء يخطب الله عن ضده. ضد الازالة شنو هو؟ ضد الازالة الصلاة. شراح عصيرا انا منهي عليه عن من؟ عن ضد الازالة. وضد الازالة ياهو راح يصير حينئذ فانا راح اصير منهي ماذا عن من؟ عن الصلاة. الامر بالشيء يقتضي ماذا؟ النهي عن ضده. فراح يصير ترك الصلاة ماذا؟ ترك الصلاة راح يصير فعل الصلاة العفو فعل الصلاة راح يصير حينئذ ماذا؟ منهي عنه. فاذا صار فعل الصلاة منهي عنه حينئذ ماذا راح نقول؟ فرد شيء ترك احد الضدين مقدمة لوجود ماذا؟ مقدمة علما. ترك احد الضدين مقدمة لوجود الضد الاخر. ترك احد الضدين مقدمة لوجود الضد الاخر. يعني بعبارة اخرى ترك الصلاة مقدمة علما للازالة. فاذا انا مأمور بالازالة اذا انا مأمور بما؟ بمقدمتها. مقدمتها شنو هي؟ ترك الصلاة. انا ما احتاج بعد الى ذاك التطويل. انا طولت قلت الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ذاك تطويل احفه. انت ما محتاج يوم احتاج ماكو داعي تنفيذه. نقول اذا انا مأمور بالازالة مقدمة الازالة شنو هي؟ مقدمة الازالة مقدمة الازالة ترك الصلاة. لان ترك احد الضدين مقدمة علما لوجود الضد الاخر. فاذا صار ترك الصلاة مقدمة راح يصير حينئذ نقول نفس الصلاة راح تصير حرام. ليش نفس الصلاة راح تصير حرام؟ لأنه إذا أنا مأمور بترك الصلاة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن من يقتضي؟ عن ضده. ضد ترك الصلاة شنو هو؟ الصلاة تعصير منهي عن الصلاة. فإذا صارت الصلاة منهي عنها النهي عن العبادة يقتضي فسادها فتصير الصلاة فاسدة. هذا منو قاعد يحكي؟ أي أنت أنا قاعد أصلي في تشكل علي أنت بعدني الثمرة ما بينت ترى. بس أريد أن أقول أنه إذا أريد نقول الصلاة فاسدة بأي بيان نقول فاسدة بهذا البيان. أكرر المطلب. أقول أنا دخلت في المسجد ورأيت نجاسة في المسجد لكن ما اعتنيت بالنجاسة صليت. أريد نشوف هذه الصلاة فاسدة أو صحيحة. أنت حضرة جنابة في جد قلت لي هاي الصلاة فاسدة تشكل علي تقول لي هاي الصلاة فاسدة ليش فاسدة؟ تقول لي لأن لما انطبيت بالمسجد شفت النجاسة راح تصير مأمور بمن؟ بالإزالة. المقدمة لعذر الإزالة شنو هي؟ عدم الصلاة ترك الصلاة. مقدمة الواجب واجبة والمقدمة ياهي هنا المقدمة ياهي ترك الصلاة عدم الصلاة. فترك الصلاة يصير مقدمة علما للإزالة فيصير ترك الصلاة واجب. إذا صار واجب ومأمور به ترك الصلاة الأمر بالشيء يقتضي أنه عن ضده. الضيد ترك الصلاة شنو هو؟ الضيد ترك الصلاة شنو هو؟ نفس الصلاة. يصير نفس الصلاة منها عزة عند هذه العبادة وصل تفاتي كم مقدمة أنت اللي قاعد تحشي وياي؟ أنا إذا صلي وأنت تحشي وياي كم مقدمة جبت لي حتى ثبت فساد الصلاة؟ أول مقدمة ليش نحسبها مقدمة؟ أني مأمور بالإزالة لما نتخلص صلاة مو مقدمة، لا المقدمة اللي جبتها هذه أنه ما دام أنا مأمور بالإزالة والمفروض مقدمة الإزالة شنو هي؟ ترك الصلاة، لأن وجود الإزالة يتوقف على ترك الصلاة، فراح أصيرا راح يصير ترك الصلاة مقدمة إلا للإزالة فيصير واجب ترك الصلاة. هاي المقدمة الأولية. مقدمة ثانية، إذا صار ترك الصلاة واجب ومأمور به يعني قيل لي أترك الصلاة، الأمر بواجبين يخطب أني عن بدء وبدء واه الصلاة، فيصير الصلاة ماذا؟ منع عنها. هاي مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة، إذا صار أني الصلاة بأنهي أني في العبارة وفد لها فالصفات. هاي أنت قاعد تحكي، فأنا قبل ما أقول أن الله أطلب وقاعد تحكي أقول لك هذا يتم على رأي صاحب الكفاية، أما على رأي صاحب الفصول صلاتي بناء على وجود مقدم الموصل صلاتي صحيحة. ليش؟ ليش؟ لأن في المقدمة الأولى أنت إيش قلت؟ قل لي في المقدمة الأولى إيش قلت؟ في المقدمة الأولى إيش قلت أنت في المقدمة الأولى؟ قلت ترك الصلاة شبي ترك الصلاة واجب مقدمة فيصير واجب، بس احنا هنقول لك على رأي صاحب الفصول يا ترك الصلاة يصير مقدمة واجب يا ترك الترك الموصل للإزالة غير الموصل لا يكون واجبا. وبما اني انا اريد ان اصلي اريد اصلي انا هسه ما اريد ازيله اريد اصلي يعني الإزالة ما يمكن مو تحققها اريد اصلي يعني الإزالة ما يمكن مفروض ما اريد بعد اذا اريد اصلي يعني ما اريد ازيله فاذا ما اريد ازيلا يعني تركي لهذا الصلاة شو راح يصير؟ ليس مقدمة موصلة علما للعزالة يعني مفروض ما اريد ازيلا اريد اصلي. هاي النقطة اللي تسولها ما اريد ازيلا اريد اصلي المفروض فتركي لها الصلاة ما يكون موصل علما للعزالة يعني ما اريد ازيلا اريد اصلي انا. فإذا ترك لها الصلاة ما يكون موصل للإزالة ما راح يصير واجب ترك لها الصلاة، لأن هو ترك لها الصلاة يصير واجب ما مقدمة مفروض على رأي صاحب الفصول يا ترك يصير واجب الموصل وترك لها الصلاة ليس بموصل للإزالة فما يكون واجب. فإذا ترك لها الصلاة مو واجب إذا نفس الصلاة راح تصير مو حرام مو حرام لأن تركه مو واجب. حتى نقول الأمر بترك الصلاة يخطب النهي عن الصلاة، بل على رأي صاحب الكفاية هاي الحكاية تامة. نقول ترك الصلاة هو مقدم الإزالة سواء موصل أو غير موصل يصير واجب، فإذا صار واجب ومأمور أنا بترك الصلاة نفس الصلاة راح يصير منهي عنها. خلصنا هذا المقدار، الثمرة انتهت، أفهرست إياها الثمرة دورنا، الثمرة أفهرست إياها، الثمرة هذه أنه إذا الإنسان دخل المسجد وأراد أن يصلي على رأي الفصول صلاة صحيحة، على رأي الآخر صلاة فاسدة، لأن على رأي الفصول ترك الصلاة يصير مقدمة واجبة للعزالة شوكيت إذا كان موصل للعزالة، وما دام أريد أصلي إذا الإنسان ما يكون تحصل ما أريد بعد أزينة هيدا صلي فترك هالصلاة ما راح يصير بعد مقدمة موصلة ما راح يصير واجب. إذا ترك الصلاة ما صار واجب فبعد ما أقدر أقول الأمر بترك الصلاة يفقد النهي عنه عن الصلاة حتى تصير فاسد. بل على رأي صاحب الكفاية ترك الصلاة مطلقا هو ماذا من باب مقدمة واجب يصير موصل أو غير موصل. فالأمر بترك الصلاة يقصد النهي عن الصلاة في الصلاة فاسدة. هاي الثمرة هاي الثمرة وعليها إشكال وعليها جواب وهو يحكي أكو بيه بس على هالمقدار نكتفي نطبق العبارة. والعبارة هم ما تبني هو المطلب بني صعب والعبارة شوفها بعد شلون والله تشوفها شلون. بقي شيء وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة شنو هو الثمرة على رأي صاحب الفصول صلاة الصحيحة هو تصحيح العبادة. ياهي العبادة يعني عبادة يعني ياهي صلاة تصحيح الصلاة الذي يتوقف على تركها ترك هاي الصلاة العبادة يتوقف على تركها فعل الواجب فعل الواجب يعني ياهو الإزالة. بناء يعني الصلاة تصير صحيحة الثمرة ما نقول مقدمة وصل الصلاة هاي الصلاة صحيحة بناء العلامة على كون ترك الضد مما يتوقف عليه مو على هو المطلب صعب والعبارة صعبة والنسخة غلط هاي بعد ثلاث أشياء بعد يستمعها عليه مو على عليه بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده بناء على كون ترك الضد ترك الضد يعني ياه ترك الضد انت بعد فسر يلا ترك الصلاة مما يتوقف مما يتوقف خاصة عن مقدمة خاصة مما يتوقف صعب قول مقدمة ترك الصلاة مقدمة يتوقف على ترك الصلاة فعل ماذا عليه يتوقف على ترك الصلاة فعل الضد فعل ضده شنو هو العزالة. فإذا قلنا ترك الصلاة مقدمة لو قلنا مقدمة إذا قلنا مقدمة فترك الصلاة على هالقول شي صير فترك فإن تركها يعني ترك العبادة وهو الصلاة على هذا القول يقول مقدم الموصل لا يكون مطلقا واجبا على قول المقدم الموصل ليس ترك الصلاة دائما واجب شو كنت يقول واجب إذا ترك الصلاة موصل للعزالة لا يكون مطلقا واجبا يعني وإن لم يكن موصلا مفروض لا ترك الواجب ترك الموصل بلي لا يكون مطلقا واجبا حتى يصير إذا مطلقا واجب كان ترك الصلاة فعل الصلاة شيء صحيح منهي عنه حرام أمر وشيء أمر بترك الصلاة يقتضي النهي عن ضده وهو بل أصلا ليكون فعل محرم حتى تقع فاسدا بل شو كنت ترك الصلاة يصير واجب ترك العبادة يصير واجب بل فيما إذا تركب عليه ياهو الضد الواجب الضد الواجب شنو هو الضد الواجب وهو الإزالة ومع الإتيان بها يعني بالعبادة أنا قاعد أصلي إزالة أنا ما يمكن إتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب ما يمكن أن أجيب الإزالة فلا يكون تركها مع ذلك مع ذلك عن شنو يعني مع فرض أنه ما يمكن إتيان بالإزالة لا يكون تركها واجب ترك الصلاة فإذا ترك الصلاة ما يكون واجب فلا يكون فعلها فعل الصلاة منهيا عنه فلا تكون فاسدة. هاي الثمرة أقرأ لك إياها العبارة دور الأخرى عبارة أقرأ لك إياها تطبيقها قلت ماذا بلي الضمان والتباسط ذهنك سعدت بعد بقي شيء وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هو تصحيح العبادة تصحيح الصلاة الذي يتوقف على تركه على ترك الصلاة يعني على ترك العبادة شو يتوقف قلت ماذا بل فعل الواجب فعل الواجب هو الإزالة هذا ترك الصلاة الذي يتوقف عليه الإزالة حينئذ نقول بلي وهو أن ثمرة المقدمة بلي ثمرة القول المقدمة الموصلة هو تصحيح هاي الصلاة الذي يتوقف على تركه فعل الإزالة شلون بناء على كون ترك الصلاة مقدم الإزالة وهو أكو كلام أن ترك أحد الضدين هل مقدمة لوجود الضد الآخر يا ولا لو قلنا هو هذا كلام به مولانا أن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر لو قلنا بناء على كون ترك الضد ياهو يعني صلاة مما يتوقف عليه يعني على ترك الضد وهو ماذا وهذا الصلاة شو يتوقف عليه على ترك الصلاة شو يتوقف عليه فعل ضده فعل الضد يعني ضد الآخر الضد الآخر شنو هو ضد هذا الضد وهو الإزالة بناء على هذا إذا كان ترك الصلاة مقدما للإزالة فإن تركها على هذا القول ترك الصلاة على هذا القول يا قول على هذا القول يعني على القول بالمقدمة على القول بالمقدمة الموصلة لا يكون مطلقا واجبا شو وقت يصير واجب لا يكون مطلقا واجبا شو وقت يصير واجب لا يكون مطلقا واجبا ليكون فعلها محرم ليكون فعل الصلاة محرم حتى تكون ماذا دافع عليه محرم حتى تكون الصلاة فاسدة بل ايش وقت تكون يكون ترك الصلاة واجب بل فيما يترتب عليه يعني في صورة ما اذا ترتب عليه على ترك هذا الضد على ترك الصلاة ترتب على ترك الصلاة شنو الضد الواجب الضد الواجب شنو هو الضد الواجب شنو هو ازالة ومع الاتيان بها بها يعني شنو بها بالعبادة بالصلاة يعني لا يكاد يكون هناك ترتب يعني ما يمكن أن يحصل أن يترتب ماذا الإزالة يعني ما يمكن أن يشعر بالإزالة فلا يكون ترك هذا الصلاة ترك العبادة ما